بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن ملبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال كلام المؤلف رحمه الله موصولا بمسألة المستحقين للزكاة، وما هي مصارفها، وبينا جملة من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع في الدرس الماضي، وبقيت ها هنا مسألة قبل أن ندخل فيما ذكر المؤلف رحمه الله نتمم بها مسائل البارحة، وهي أقسام المستحقين للزكاة. يمكن أن نقسم هؤلاء باعتبارين. أما الاعتبار الأول فتقسيم مستحقي الزكاة باعتبار حرية التصرف فيها وعدم ذلك. أهل الزكاة بهذا الاعتبار ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول هم الذين ملكوا هذه الزكاة تمليكا مطلقا، فجاز لهم التصرف فيها كيف شاءوا، وهؤلاء هم الأربعة الأوائل في آية الزكاة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء الأربعة ملكوا تمليكا مطلقا، فجاز لهم أن يتصرفوا في هذه الزكاة التي أعطوها كيف شاءوا، فإن شاءوا جعلوا هذه الزكاة في حاجتهم، وإن شاءوا تصدقوا هم بها، وإن شاءوا أهدوا هذه الزكاة لغيرهم، المهم أنهم يتصرفون بها كيف شاءوا. أما الأربعة الباقون وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء أمرهم مختلف. تمليكهم كما يقول أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، تمليكهم إنما كان لملك مراعى، ملك مراعى بمعنى أنهم أعطوا لسبب، فلا يصرف المال إلا في هذا السبب. فالغارم الذي أعطي لكونه قد غرم إما لذات البين وإما لنفسه، فليس له أن يصرف هذا المال في غير ذلك. مثال هذا: مدين عليه دين، فجاء يسأل من الزكاة فأعطيناه لكي يسدد الدين الذي عليه، هل له أن يأخذ هذا المال فيتصرف فيه في شيء آخر؟ الجواب: لا. ولو فعل فإنه يجوز أن يسترد المال منه، لو فعل فإنه يجوز أن يسترد هذا المال منه. ولو قدر مثلا أنه بعد أن أعطيناه هذا المال أبرأه صاحب الدين، قال سامحتك، هل له أن يأخذ هذا المال ويتملكه؟ نعم، ليس له ذلك، بل واجب عليه ماذا؟ أن يعيده، فإنه ما ملك إياه تمليكا مطلقا، إنما كان هذا لسبب. إذا برئ منه أو اغتنى بعد أن أعطيناه فأمكنه أن يسدد، فإنه واجب عليه ماذا؟ أن يعيده إلى من أعطاه. فهذا هو القسم أو التقسيم الأول. التقسيم الثاني تقسيمهم بالنظر إلى من يعطى بحسب غناه أو فقره، من يعطى بحسب غناه أو فقره. فالمستحقون للزكاة ينقسمون بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول من يعطى سواء كان غنيا أو فقيرا، من يعطى سواء كان غنيا أو فقيرا. وهؤلاء أربعة أصناف، هؤلاء أربعة أصناف، سواء كانوا أغنياء أو كانوا فقراء فإنه يجوز إعطاؤهم. وهؤلاء مر بنا البحث فيهم، وهم العاملون عليها والغزاة، يعني مصرفوا في وفي سبيل الله، وكذلك الغارم لإصلاح ذات البين، كذلك الغارم لإصلاح ذات البين، والرابع المؤلف قلبه، مصرف والمؤلفة قلوبهم. فهؤلاء يعطون ماذا؟ مع غناهم أو فقرهم، سواء كانوا أغنياء أو كانوا فقراء فإنهم يعطون ماذا؟ من الزكاة. أما الباقين، أما الباقون من المستحقين للزكاة فإنهم لا يعطون إلا مع الفقر والحاجة. البقية هؤلاء لا يعطون إلا مع حاجتهم وفقرهم، أما إذا لم يكن عندهم هذه الحاجة فإنه لا يجوز إعطاؤهم، وهذا الأمر واضح وسبق البحث فيه. يقول المؤلف رحمه الله: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. مر بنا أصناف المستحقين للزكاة وعرفنا أنهم كم صنف؟ ثمانية، وسردناهم وعرفناهم وعرفنا تفاصيل أحكامهم. المسألة هنا: هل يجب تعميم هذه الأصناف في إيتاء الزكاة، أو يجوز إعطاء بعضهم، أو على الأقل يجوز إعطاء واحد من هذه الأصناف؟ هذا هو البحث الآن. يقول لنا المؤلف رحمه الله: ويجوز، يعني في إيتاء الزكاة، يجوز يعني في إيتاء الزكاة، الاقتصار على واحد من صنف. الصنف هو أحد هذه الثمانية أصناف، الواحد من هذه الثمانية أصناف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. يقول: يجوز أن تقتصر على صنف في أدائك الزكاة، بل يجوز أن تقتصر على واحد من صنف. إذن هنا عندنا أمران: الأول الاقتصار على صنف، وعليه فإنه لا يجب تعميم الأصناف، لا يجب تعميم الأصناف، بمعنى من كان عنده زكاة ولنفرض أنها 8,000 ريال، هل يجب عليه أن يعطي كل صنف 1,000، أو يجوز أن يعطي الثمانية لصنف واحد وهو الفقراء؟ المؤلف يقول ماذا؟ يجوز أن تقتصر على صنف واحد. طيب يجوز أن تقتصر على صنفين من باب أولى، ها؟ أو ثلاثة. المقصود أنه يجوز أن تقتصر على صنف واحد ولا يجب التعميم، لا يجب التعميم، هذا واحد. ثانيا: إذا اقتصرنا على صنف واحد، هل يجب أن يكون الإعطاء لجماعة ثلاثة فأكثر، أو يجوز أن أقتصر على واحد؟ بحث هذه المسألة لمراعاة الجمع الذي جاء في قوله: إنما الصدقات للفقراء، ما قال للفقير، فهل يشترط أن يكون المعطى من الزكاة المال أقسمه بين ثلاثة فأكثر، أو يجوز أن أعطي كل الزكاة لشخص واحد؟ المؤلف يقول لك ماذا؟ يجوز أن تقتصر على شخص واحد، ولا يجب التعميم، ولا يجب الجمع في الصنف الواحد، لأنه إذا كان الجمع قد جاء في أول الآية فإنه لم يأتي في قوله ها وابن السبيل، إنه ما جاء في قوله وابن السبيل، فهذا مفرد. فالصحيح أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف. طيب، لكن المؤلف رحمه الله عاد فقال لنا والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. أولا، لماذا يجوز الاقتصار على صنف؟ ثم يقول إنه يستحب الأفضل أن يعمم وأن يسوي أيضا. يقول لك الأفضل تعميمهم، الأفضل أن تقسم هذه الزكاة إلى كم قسم؟ ثمانية، ثم أن تسوي بين هذه الأقسام. فإذا فرضنا مثلا أن زكاتك 800 ريال، فإن الأفضل في حقك أن تجعلها كم قسم؟ 8 أقسام، وكل قسم 100 ريال، فتعطي فقيرا وتعطي مسكينا وتعطي غارما وإلى آخره. لماذا؟ قالوا خروجا من خلاف من أوجب التعميم والتسوية، وهذا هو مذهب الشافعية. الشافعية يقولون ماذا؟ إن الواجب هو ماذا؟ التعميم والتسوية، فيراعى خلافهم. إذا راعينا خلافهم ماذا نقول؟ ها، يستحب، لأن القاعدة عندهم، وهذا يلتفت إليه المذهب عند أصحاب الإمام أحمد، يلتفتون إلى الخلاف، أو ما تسمى بقاعدة مراعاة الخلاف. إذا قوي الخلاف فإنه يعطى نوع اعتبار، يعطى القول المخالف نوع اعتبار، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد مرت بنا مسائل راعى فيها المذهب الخلاف، فرأى الأفضلية أو الاستحباب أو الكراهة من باب ماذا؟ من باب الخروج من الخلاف. على كل حال، المذهب يقول الأفضل أن تعمم وأن تسوي، رعاية لخلاف من أوجب التسوية والتعميم. الشافعية يقولون إن قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، اللام ها هنا لام الملك، فالآية دالة على التعميم، الآية دالة على التعميم. الله عز وجل شرع لنا في هذه الآية أن نعمم هذه الزكاة في جميع هذه الأصناف، أن نعمم هذه الزكاة في جميع هذه الأصناف. والجمهور الحنابلة وغيرهم من الفقهاء يقولون إن هذه الآية إنما كان ذكر هذه الأصناف فيها للبيان لا للتعميم، كان لماذا؟ للبيان، لبيان المصارف التي يجوز صرف الزكاة إليها، وليس لماذا؟ لإرادة التعميم أو لوجوب التعميم، إنما فقط لبيان من يصح أن يعطوا الزكاة. ولا شك أن هذا هو القول الأقرب بدلالة أدلة أخرى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. فنص على ماذا؟ على صنف واحد. وقل مثل هذا في حديث معاذ رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على، هل قال على كل الأصناف أو قال على فقرائهم؟ فدل هذا على أن إعطاء الزكاة صنفا واحدا أن هذا ماذا؟ جائز ولا حرج فيه. والأدلة على كل حال أكثر من هذا. إذن الصواب أنه يجوز في إيتاء الزكاة الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. سنت. انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن مسألتين. الأولى: من تسن من يسن إيتاء الزكاة له، والثانية: من لا يجوز إعطاؤه الزكاة. قال رحمه الله: وتسن، يعني الزكاة، يعني إعطاؤها إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. يقول لك: السنة والأفضل والأحسن أن تعطي زكاتك لقرابتك الذين لا تلزمك مؤنتهم. والمؤنة بمعنى النفقة، يعني من وجب عليك نفقتهم فإنه لا يجوز لك أن تعطيهم الزكاة، ومن لم يجب عليك نفقتهم فالسنة أن تجعل زكاتك فيهم. أعيد: قرابتك صنفان، أقاربك صنفان، صنف تجب عليك نفقته، هؤلاء لا يجوز لك أن تعطيهم الزكاة، وصنف لا تجب عليك نفقتهم فهؤلاء تستحب في حقك، يستحب في حقك تخصيصهم بالزكاة، تقديمهم على غيرهم في الزكاة. لماذا؟ الجواب: لأن الشريعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد حثت على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فيما صح عنه عند الترمذي والنسائي وغيرهما: صدقتك لذي قرابة أو على ذي قرابة صدقة وصلة. إذن أنت ها هنا تثاب ثوابين: تثاب على الزكاة، وتثاب على صلة الرحم، تثاب أيضا على صلة الرحم. وهناك اعتبار أدق، يعني لو كان عندك فقيران، أحدهما قريب ابن عم لك والآخر بعيد، فمن المقدم بينهما؟ من المقدم منهما؟ القريب. طيب، هناك اعتبار آخر، وهو أن القريب المعادي لك أولى بزكاتك. كونك تعطي زكاتك لقريب لك بينكما وحشة، أو يضمر في نفسه بغضاء أو عداوة لك، الشريعة تقول هذا أولى بإعطائك الزكاة. والدليل على هذا ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصدقة، سئل عن أفضل الصدقة صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم يعني القريب، والكاشح بمعنى المعادي الذي يضمر لك البغضة أو العداوة والشنآن ونحو ذلك، فهذا الأولى أن تقدمه، فإن زكاتك أو صدقتك عليه أفضل. لما؟ لأنك بهذا تحقق ثلاثة أمور: أولا تصيب أجر الصدقة، ثانيا تصيب أجر صلة الرحم، ثالثا تقطع أسباب الشر، تؤلف القلوب، تسكن الخلاف. ولا شك أن هذا من مقاصد الشريعة، لا شك أن هذا من مقاصد الشريعة. إذن الصدقة أو الزكاة على القريب الذي لا تلزمك نفقته ماذا؟ أمر مستحب، وهذا أفضل ما يكون. طيب، إذا تعارض عندنا أمران، قرابة وحاجة، تعارض عندنا إيش؟ أمران، قريب مستحق للزكاة وآخر ليس قريبا لكنه أحوج من القريب. الناس كما تعلمون ليسوا على درجة واحدة، ربما تجد اثنين فأكثر كلهم مستحقون للزكاة لكن الحوائج متفاوتة، فأيهما المقدم؟ هل نقدم القريب أو نقدم الأحوج؟ ما رأيكم؟ ها، القريب أو الأحوج؟ طيب، اختلف العلماء في هذه المسألة، أعني العلماء الحاضرين في الدرس. المذهب يقول تعطي كليهما لوجود السبب المقتضي للتقديم في كليهما، فتقسيمها بينهما، تعطي القريبة لأنه قريب له ميزة، وتعطي المحتاج لأنه ماذا؟ محتاج، فهذا له ميزة. يقولون إنك تعطي كليهما، والمقام على كل حال مقام اجتهاد. طيب، الآن عرفنا أن من لا تلزمك نفقته فأداؤك أو إعطاؤك زكاتك له أولى، لكن هذا نحتاج حين نريد معرفته إلى معرفة أصلا من الذين تجب علي نفقتهم. ثم معي، هو يقول لك من لا تجب عليك نفقتهم، طب من هم؟ من الذين تجب علي نفقتهم؟ من الذين لا تجب علي نفقتهم؟ حتى أميز، لأن من وجبت عليك نفقته حرم عليك إعطاؤه الزكاة، من وجبت عليك نفقته حرم عليك إعطاؤه الزكاة. إذن لازم نعرف ما هو الضابط بين قرابة تجب نفقتها وقرابة لا تجب نفقتها. القاعدة في المذهب أن من كنت وارثا له وجبت عليك نفقته. القاعدة عندنا إيش؟ من كنت وارثا له وجبت عليك نفقته، لأن الغرم بالغنم، لأن الغرم بالغنم. لو قدر أن هذا الرجل مات هل ترثه؟ إن قلت نعم قلنا ماذا؟ إذن وجب عليك أن تنفق عليه. طيب، وإذا وجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز لك أن تعطيه زكاتك، فهمنا يا جماعة؟ إذن انظر إلى هذا القريب، فإذا كنت وارثا له على تقدير وفاته قلنا ماذا؟ وجب عليك أن تنفق، وجب عليك أن تنفق عليه، وإذا وجب عليك أن تنفق عليه ما جاز لك أن تعطيه زكاتك. لماذا؟ لأنك بهذا تدفع بزكاتك عن مالك، جعلت الزكاة جنة تدفع بها عن مالك، بدل أن تدفع من صلب مالك أتيت إلى هذه الزكاة التي وجب عليك إخراجها فاتقيت بها النفقة من مالك، ولا يجوز أن تكون الزكاة كذلك. فكل من وجبت عليك نفقته ما جاز لك إعطاؤه من الزكاة، بل نقول إنه إن كان محتاجا للزكاة وجب عليك أن تعطيه من حر مالك. وبناء على هذا، لو قدرنا أن أخا لك فقير ولكن والدك موجود على قيد الحياة، هل يجوز لك أن تعطيه زكاتك أم لا؟ نعم، أعيد المسألة، أخ لك ووالدك موجود على قيد الحياة وهو فقير مسكين، تعطيه من زكاتك الجواب نعم، لأنه لو مات ما ورثته. لماذا؟ لوجود الأب، لوجود الأب. طيب، أخوك الفقير ووالدك غير موجود، توفي، ولكن عنده ابن، هل يجوز لك أن تعطيه من زكاتك؟ نعم، ولا يجب عليك نفقته. لماذا؟ لأنه لو توفي ما ورثته لوجود الابن. طيب، أخوك وليس هناك أب ولا ابن له، يجوز أن تعطيه زكاتك؟ ها، تتركه يموت من الجوع؟ نعم، لا، بل يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك. صلة الرحم يا إخوة في الشريعة يفهمها بعض الناس فهما مغلوطا، يظن أن صلة الرحم هي أن تسلم على قريبك وتبتسم في وجهه وتحضر حفلة زفاف ابنه والحمد لله. لا، الأمر ليس كذلك. صلة الرحم لها قدر زائد على هذا، هذا تفعله مع عامة المسلمين، ليس كذلك؟ تفعل هذا وأكثر. إذن ما ميزة هذا القريب الذي تكاثر في النصوص الحث على صلته وإعطائه؟ وآت ذا القربى، إيش؟ ليس صدقة ولا فضلا، ولا تعطيه فضلا منك، بل وآت ذا القربى حقه، تعطيه حقه. فلابد من التنبه إلى هذا الأمر، وأن من الصلة الواجبة النفقة عليه حين تلزم شرعا، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس تجد أنه يتكلم عن أخيه أو عن أخته وهما ممن تجب عليه نفقتهم، مع ذلك يقول مساكين يحتاجون، والله ليتكم تتصدقون عليهم، وهو صاحب مال، ويقول للناس تصدقوا على أخي أو أختي. هذا تقصير، يجب على الإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر. إذن عرفنا القاعدة في هذا الباب، وهي أن من تلزم نفقته فإنه لا يجوز إعطاؤه الزكاة، لأنه بهذا يسقط عن نفسه النفقة الواجبة عليه. لكن يستثنى من هذا ستة أحوال، أو ست أحوال يستثنى من هذا الغازي، حتى من تلزمك نفقته من قرابتك فإنه يجوز أن تعطيه من الزكاة من مصرف وفي سبيل الله، من مصرف وفي سبيل الله. كذلك العاملون عليها ولو كانوا من قرابتك الذين تنفق عليهم، وذلك لأنه يعطى لا لحاجته، أليس كذلك؟ فلذلك هو يستثنى من هذه القاعدة. كذلك المكاتب، قالوا إنه إذا كان هذا القريب مكاتبا فإنه يجوز أن تعينه من زكاتك. كذلك الغارم لإصلاح ذات البين فإنه يعطى من الزكاة ولو كان ممن تجب نفقته على صاحب المال. كذلك المؤلفة قلوبهم، إنهم إنما يعطون لأجل التأليف، أليس كذلك؟ ولأجل هذا يراعى هذا الأمر. قالوا وكذلك ابن السبيل، هؤلاء الستة يستثنون من القاعدة السابقة. طيب، يحصل أن بعض الناس يخص قرابة له بنفقة وهم ممن لا تلزمه نفقتهم، لكن خصهم واعتاد على هذا أنه شهريا يرسل لهم نفقتهم عليه تبرعا منه. هؤلاء هل يجوز أن يعطيهم من زكاته؟ نعم، فهمنا المسألة. شخص تبرع بنفقة من لا تجب عليه نفقته من قريب أو حتى من غيره، كيتيم مثلا في حجره، ويتولى النفقة عليه تبرعا. لو شاء في مرة من المرات أن يعطيه من زكاته صح أو لم يصح؟ نعم نعم يصح، وكونه قد اعتاد أو مرت مدة وهو ينفق عليه تبرعا هذا لا يمنع كونه ماذا؟ ممن تحل أو ممن يحل له أن يعطيهم من زكاته، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. ثم قال: ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لأصل وفرع وعبد وكافر. بدأ المؤلف رحمه الله يعدد لنا من لا يجوز إعطاؤه الزكاة، فذكر لنا 5 أصناف، والواقع أن كلامه يتضمن 6 أيضا. أين؟ في الجملة التي قبلها، فإنه قال: وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. مفهوم كلامه هنا ماذا؟ أن من تلزم نفقته فلا يجوز إعطاؤه الزكاة. إذن هذا كان عندنا ماذا؟ 1. الآن نأخذ أصناف من لا يجوز إعطاؤه الزكاة. الصنف الأول من تلزم نفقته من القرابة. 2، قال: ولا تدفع لبني هاشم، بنو هاشم لا يجوز إعطاؤهم الزكاة. هاشم الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم ينفصلون إلى 6 فروع، ينفصلون إلى آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب. كم هؤلاء؟ 6. هؤلاء فروعهم ذريتهم كلهم من بني هاشم، فهؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا مصطلح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا في دروس العقيدة معرفة المراد به، وقلنا إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مصطلح يراد به 3 أصناف. الصنف الأول بنو هاشم وهم من عرفت. الصنف الثاني ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وذريتهم. طبعا ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أبناؤه، أما ذريتهم فليس هناك عقب لذرية النبي عليه الصلاة والسلام إلا من فاطمة رضي الله عنها، ومن فاطمة من الحسن والحسين. طيب، بقية أبناء علي رضي الله عنهم وعنه وعنهم، هؤلاء ماذا؟ من آل البيت، لأنهم من آل علي، ولكنهم ليسوا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذريته عليه الصلاة والسلام هم أبناء فاطمة، هم أبناء فاطمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، فسماه ابنا له صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الحسن وعن أخيه وعن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الصنف الثالث أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن داخلات في مصطلح آل البيت بنص القرآن وبدلالة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وبدلالة آثار. المقصود أن بني هاشم يقول لنا المؤلف إنه لا يجوز إعطاؤهم الزكاة. لما؟ الجواب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حرمتها عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، والحديث في صحيح مسلم. كذلك ثبت في الصحيحين أن الحسن رضي الله عنه دب فأخذ شيئا من تمر الصدقة يعني من تمر الزكاة فوضعه في فمه، فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ أو كخ كخ، يعني يحث على إخراجها. قال عليه الصلاة والسلام أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ فدل هذا على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الزكاة، لا يأخذون من الزكاة. طيب، عندنا في هذا الموضوع مسائل. المسألة الأولى، المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنهم لا يعطون من الزكاة ولو أنهم منعوا من خمس الخمس أو لم يوجد خمس الخمس، يعني ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. من ذو القربى؟ هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف الذين ذكرت لك، فهؤلاء لهم حق في خمس الخمس. طيب، إذا قدر في زمن من الأزمان منعوا، منعهم الحكام، أو لم يوجد أصلا هذا المال كالوقت الذي نعيش فيه لا يعطون لعدم وجوده، فهل يعطون من الزكاة؟ المذهب يقول لك ماذا؟ لا. لما؟ قالوا لعموم الأدلة، والأمر الثاني لأنهم إنما منعوا لشرفهم وشرفهم باق، وشرفهم باق، إذن لا يجوز بحال في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن يعطى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأشراف والسادة كما تعرف الناس على تسميتهم، وعموم بني هاشم آل العباس العباسيون وآل عقيل إلى آخره، كل هؤلاء لا يعطوا. والسبب عموم الأدلة التي دلت على أنهم ممنوعون من أخذ الزكاة. وذهبت طائفة من أهل العلم من الحنفية ومن الحنابلة ومن المالكية ومن الحنابلة، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم يعطون حين لا يعطون من بيت المال، يعني من الخمس، خمس الغنائم والفيء كذلك، أنهم إذا ما أعطوا فإنهم يعطون بدلا عنه من الزكاة، إذا كانوا طبعا من أهلها، إذا كانوا من أهلها، من كان من الفقراء من بني هاشم فإنهم يعطون. بل يقول رحمه الله إنهم أولى من غيرهم، بمعنى من كان منهم فقيرا ولم يستغني بكسب ولا بهدية ولا بعطاء من بيت المال، هل نتركه يموت؟ ها؟ نتركه يموت من الجوع ونقول والله أنت ما أستطيع أن أعطيك من الزكاة؟ الجواب لا، هم إنما منعوا في مقابل ماذا؟ ما يأخذون، فإذا كانوا لا يأخذون شيئا فهم أولى من غيرهم. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله، أن من كان من آل البيت من بني هاشم أو كان حسنيا أو كان حسينيا، يعني عموم آل البيت وكلهم يشملهم وصف بني هاشم، فإن هؤلاء يعطون إذا لم يكن لهم نصيب في بيت المال. وهذا القول هو الذي يظهر والله أعلم أنه الصواب في هذه المسألة. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أيضا أن زكوات بني هاشم تجوز لبني هاشم، يقول إن المنع إنما هو من أخذ ماذا؟ زكوات الآخرين، هذه أوساخ الناس، لكن هاشمي يعطي هاشميا زكاته، يقول شيخ الإسلام إن هذا ماذا؟ غير داخل. والأقرب الله أعلم أن هذا التفريق يحتاج إلى دليل، لأن هذه الزكاة لم تخرج عن كونها من أوساخ الناس الذين هم من بني هاشم، صح ولا لا؟ فالأقرب الله أعلم أن هذا التفريق لا دليل عليه، وهو الذي عليه المذهب، بل عليه كثير أو أكثر أهل العلم. طيب، يستثنى، هذه مسألة ثانية، يستثنى من المنع من أخذ الزكاة بالنسبة لبني هاشم إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم أو من الغارمين لإصلاح ذات البيت أو كانوا غزاة. فمن كان من آل البيت من بني هاشم بهذا الوصف فإنه ماذا؟ يجوز إعطاؤه الزكاة. المسألة الثالثة أن صدقة التطوع بالنسبة لهم جائزة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم الحنابلة وغيرهم، بل حكاه صاحب الفروع إجماعا. بحثنا السابق كله في ماذا؟ في الزكاة الواجبة. أما صدقة التطوع فجماهير أهل العلم على جوازها لهم، والحقيقة أن منعهم منها فيه تضييق شديد. ولم يزل الناس من آل البيت يشربون من المياه التي على الطرق، ولا ينكر أحد على أحد في ذلك، فدل هذا على أن مسألة صدقة التطوع مختلفة، وأن الصدقة التي منعوا منها هي الصدقة التي جاءت في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، يعني الزكوات. طيب، عندنا مسألة خامسة أو رابعة، من كانت أمه هاشمية وهو ليس هاشمية لكن أمه هاشمية، هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ هذا فيه بحث عند أهل العلم، والصواب أنه لا يدخل في هذا الحكم. نعم، له مزية من جهة النسب، لكنه لا يدخل في هذا الحكم، لأنه لا ينطبق عليه كونه من آل البيت على الصحيح، لا ينطبق عليه كونه من أهل البيت على الصحيح. هو يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، يعني منهم في الكون، يعني كونه منهم والنصرة ونحو ذلك، لكن ما يترتب على الأحكام فليس داخلا معهم، ليس داخلا معهم، ويختلف عنهم في مسائل كثيرة. أيضا عندنا هنا، هل يلتحق بالمنع من الزكاة ما يرجع إلى الوصية إلى الفقراء أو النذر أو الكفارة؟ هل نمنع أيضا بني هاشم من أخذ شيء من وصية على فقراء؟ شخص أوصى بوصية قال هذه تعطى للفقراء، وصية تصدق بها بعد، قال هذه بعد وفاتي وصية، وهي أن يعطى من غلة هذا البيت أو من غلة تلك المزرعة تعطى للفقراء، هل يجوز إعطاؤهم من ذلك؟ الذي عليه المذهب أنه يجوز إعطاؤهم من الوصية أو من الوصايا للفقراء، ويجوز إعطاؤهم من النذر. لو نذر للفقراء قال نذر علي أن أعطي الفقراء، يقولون إنه يجوز. أما الكفارة فإنه لا يجوز، هذا الذي عليه المذهب، رأوا أن الكفارة أقرب إلى حكم الزكاة، رأوا أنها أقرب إلى حكم الزكاة. المسألة كم؟ السادسة، يجوز لمن كان من بني هاشم أن يأخذ هدية الزكاة نفسها التي أخذها مستحق لها. أعيد، من أخذ زكاة مستحقا لها وليس من بني هاشم، ثم هي عينها أعطيت لهاشمي، يجوز؟ هذا القدر زكاة، أعطيه شخص يستحقه، وبجواره جار له هاشمي، فقال يا فلان خذ هذه هدية مني لك، وهي في الأصل كانت إيش؟ زكاة. يجوز؟ نعم يجوز. ويدل على هذا حديث بريرة رضي الله تعالى عنها حينما تصدق عليها بصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيها فإنها لها صدقة ولنا هدية. ومن هذا أخذ أهل العلم قاعدة فقهية، وهي تبدل سبب الملك بمنزلة تبدل الملك. تبدل سبب الملك بمنزلة تبدل الملك، يعني كأن هذا أصبح ماذا؟ مالا آخر لما تغير إيش؟ سبب الملك. سبب الملك الأول كان كونه زكاة، ثم أصبح هدية، أصبح كأنه ماذا؟ أصبح كأنه مالا، كأنه مال آخر. المسألة الأخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم له حكم مختلف، فكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل لا من زكاة ولا من صدقة، فهذه ميزته عليه الصلاة والسلام على بقية بني هاشم. فالذي لا يعني يمكن أن نقسم الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول من يجوز له أخذ الزكاة والصدقة بشرط ذلك، وهم كل الناس عدا بني هاشم. الصنف الثاني من يجوز له أخذ الصدقة، صدقة التطوع، دون الزكاة في قول جماهير أهل العلم، وهم بنو هاشم. الصنف الثالث من ليس له أن يأخذ لا من صدقة ولا من زكاة واجبة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيما يرجع إلى الصنف الأول ممن لا تدفع الزكاة لهم، وهم بنو هاشم. قال ومواليهم. مواليهم يعني موالي بني هاشم، موالي بني هاشم أيضا لا يجوز إعطاؤهم الزكاة. والدليل على هذا حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم، ومولى القوم منهم. فرافع أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز له أن يأخذ الصدقة، وهذا الحديث عند الترمذي والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح. إذن موالي بني هاشم لا يجوز لهم أيضا أن يأخذوا من هذه الزكاة. قال في الصنف الثالث قال ولا لأصل وفرع. عمودا النسب، ليس للإنسان أن يعطيهم من زكاته، أنفق عليهم لم ينفق عليهم، ورثوا لم يرثوا، لا فرق مطلقا. عمودا النسب بمعنى أبوك وإن علا وابنك وإن نزل، حتى ولو كان ابن بنتك ها؟ أو ابن ابن بنتك أو ابن بنت بنتك، كل أولئك ماذا؟ ليس لك أن تعطيهم من زكاتك. والسبب في ذلك أن هؤلاء تجب عليك نفقتهم، ومن وجبت عليك نفقته ما جاز لك إعطاؤه من الزكاة، من وجبت عليك نفقته ما جاز لك إعطاؤه من الزكاة. إذن ولا لأصل يعني وإن على، وفرع يعني وإن نزل، ورث أو لم يرث. قال وعبد، هذا الصنف إيش؟ قلنا الصنف الأول إيش؟ من تلزبك نفقته من القرابة. اثنان بنو هاشم. ثلاثة ها؟ عمودا موالي بني هاشم. أربعة عمودا النسب. خمسة قال وعبد، لا يجوز لك إعطاء عبد. لما؟ لأن العبد لا يملك، فالمال الذي بيده مال لسيده. فلو قدر أن شخصا أعطى عبدا، فالواقع أنه أعطى سيده. والأمر الثاني أن هذا العبد مستغن بنفقة سيده، وإذا قدر أن سيده فقير فإننا نعطي ماذا؟ من يملك، وهو السيد، ولا نعطي هذا المملوك. وبالتالي فالعبد لا يجوز إعطاؤه من هذه الزكاة لما علم. ويستثنى من هذا مسألتان. المسألة الأولى المكاتب، وهذا ما مر بنا في قوله تعالى وفي الرقاب. ثانيا المبعض، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة بقدر حريته. من كان عبدا مبعضا، لنقل مثلا إن نصفه حر، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة نصف كفايته فقط. فهمنا يا جماعة؟ نستثني الآن من مسألة إيش؟ العبد إيش؟ المبعض، فنعطيه بنسبة حريته. فإذا قدرنا أنه أن نصفه حر فنعطيه ماذا؟ نصف كفايته. طيب النصف الثاني، على سيده، النصف الثاني سيكون على سيده. طيب السادس قال وكافر، الكافر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة بالإجماع، كما حكى هذا ابن المنذر وغيره من أهل العلم. والنص على هذا واضح في حديث معاذ رضي الله عنه: فاعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني المسلمين، الضمير يعود إلى المسلمين. فدل هذا على أن الكافر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة. ولكننا نستثني من هذه المسألة مسألة واحدة، وهي يا شهمات المؤلفة قلوبهم، نستثني من هذا المؤلفة قلوبهم. طيب بقي عندنا ممن لا يجوز إعطاؤه الزكاة، ممن لم يورده المؤلف رحمه الله، نضيف مسألة أو أكثر. وصلنا إلى المسألة كم؟ السادسة. المسألة السابعة: فقيرة لها زوج غني، فقيرة لها زوج غني. وهذه مسألة تقع: امرأة تشتكي تقول ما عندي، ما أنفق على نفسي، وزوجها غني لكنه بخيل لا يعطيها، فهل يجوز لنا أن نعطيها من الزكاة؟ المذهب يقول لا. لما؟ لأنها مستغنية بماذا؟ بنفقة زوجها، مستغنية بنفقة زوجها. اللهم إلا إذا لم يمكن أخذ شيء منه، إذا لم يمكنها أخذ شيء منه فإنه يجوز إعطاؤها. أما إذا أمكن أن تأخذ دون علمه فإنه ماذا؟ يجوز ذلك، لحديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. إذن نلخص هذا فنقول: زوجة أو من كانت زوجة، لنا سنتكلم الآن عن زوجة الإنسان نفسه، لكن من كانت زوجة لغيره لا يجوز ماذا؟ إعطاؤها الزكاة. لما؟ لأنها مستغنية بنفقة زوجها. إلا إذا ما أمكن أخذ شيء منه فإننا ماذا؟ نعطيها للضرورة. طيب ألا يمكن أن نقول إن كانت فعلا محتاجة وزوجها عنده لما لا تشتكي عليه في المحكمة؟ ما رأيكم؟ نقول اشتكي عليه، لا نعطيها، نقول إن كنت صادقة اذهبي إلى المحكمة وارفع قضية عليه. ما رأيكم؟ نقول لا نقول لها هذا، لأن يحصل كثيرا وربما نقول غالبا أنه سيقع عليها ضرر، وهو أنه يطلقها، وهذا فيه ضرر عليها. فالأقرب الله أعلم أنه يجوز إعطاؤها من الزكاة. طيب المسألة الثامنة، إعطاء زوجة الإنسان نفسه، هل للإنسان أن يعطي زكاته لزوجته؟ الجواب لا، ليس له أن يعطي زكاته لزوجته بالإجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره. لما؟ لأنه يجب عليه ماذا؟ النفقة عليها، يجب عليه النفقة عليها، فلأجل ذلك نقول إنه لا يجوز لك أن تعطيها من الزكاة. طيب، المسألة التاسعة وهي إعطاء الزوجة لزوجها. الآن عكسنا المسألة، المسألة التي سبقت إيش؟ إعطاء الزوج زوجته، الآن إعطاء الزوجة زوجها، عندها زكاة، زكاة حليها مثلا على القول الصحيح، هل لها أن تعطي زوجها المستحق الفقير؟ نعم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والمذهب أنه لا يجوز، المذهب أنه لا يجوز لها أن تعطي زوجها، وعللوا هذا بأن هذه الزكاة ستعود إليها بنفقته عليها، هي الآن ستعطي هذه الألف، لكن هو أين سيذهب بهذه الألف؟ ها؟ سيكون لها نصيب، فكأنها أعطت الزكاة لنفسها، فلأجل هذا قالوا إنه لا يجوز للإنسان أن يعطي، ها؟ لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها، لأنها في الحقيقة تحابي بهذه الزكاة نفسها، تحابي نفسها. وذهب الطائفة من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاتها. واستدل المجيزون بحديث ثابت في الصحيحين، وهو حديث زينب بنت زوج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة فقال: تصدقن ولو من حليكن. ثم إنها رضي الله عنها أرادت أن تتصدق من حليها، فقال لها ابن مسعود: أنا وولدك أولى بهذه الصدقة. فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، إن أحق من تصدقت عليه زوجك، زوجك وولدك، إن أحق من تصدقت عليه زوجك وولدك. قالوا: هذا دليل على ماذا؟ على الجواز، لأن هذا الحديث ما فيه تخصيص صدقة تطوع من صدقة، من صدقة واجبة، فدل هذا على الجواز، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. وبالنظر إلى هذا الحديث، طبعا هم يعني لهم أدلة أخرى، قالوا أيضا يعني هو يدخل في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، فعموم الأدلة يدل على جواز إعطاء الفقير، وليس هناك دليل يخص الزوجة، لكن بخصوص هذا الاستدلال في هذا الحديث، ما رأيكم؟ ما هو الأقرب في هذا الحديث؟ هل الصدقة هنا هي الزكاة الواجبة أم صدقة التطوع؟ ها؟ الأقرب والله أعلم أن مذهب الحنابلة هنا أقوى، وهو أنهم قالوا إن هذا الحديث، مذهب الحنابلة في الحديث قالوا إنه مخصوص بماذا؟ بصدقة التطوع، أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن، واللفظ مشعر بأن هذا في ماذا؟ في صدقة التطوع. وأقوى من هذا قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إن أحق من تصدقت عليه من؟ زوجك وولدك، والولد لا يعطى من من الزكاة. لو كان ولدها مستحقا للزكاة لوجب عليها أن تنفق عليه، كما مر معنا قبل قليل في مسألة عمودي النسب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين الزوج والولد هذا دليل على أن الصدقة تطوع وليست صدقة الواجبة، والعلم عند الله عز وجل. إذن هذه هي الأصناف التي ذكرها الحنابلة رحمهم الله تعالى في من لا يجوز دفع الزكاة إليه. ثم قال: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيران. هذه مسألة تقع ونحتاج إلى فهمها. إن دفع صاحب الزكاة زكاته لمن ظنه أهلا لها، لكن اتضح أنه لم يكن أهلا لها، مثال ذلك أعطى شخصا ظنه مسلما فاتضح أنه كافر، توسم فيه أنه إيش؟ مسلم في بلد اختلط فيه المسلمون بغيرهم، لكن تبين له بعد ذلك أنه إيش؟ كافر. ما الحكم؟ يقول إنها إيش؟ لا تجزئه، لا تعتبر زكاة له. طيب ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أولا أنه لا بد أن يدفع مكانها زكاة لأن ذمته لا تزال مشغولة. ثانيا أن له أن يستردها. ثالثا لو تلفت فإن من أخذها يضمنها، لو قدر أنها تلفت أو صرفها أكلها ماذا نقول؟ نعم يضمنها، لا بد أن يضمنها. لماذا؟ لأن ملكه لها كان باطلا، ملكه لها كان باطلا، هو ما أعطيها إلا لأنها إيش؟ زكاة، فاتضح أنه ليس من أهل هذه الزكاة، وبالتالي فإنه ليس له أن يأخذها. كذلك الأمر لو أنه أعطى شخصا ظنه حرا فاتضح أنه عبد فإننا نقول إيش؟ لا تجزئه، عليه أن يدفع مكانها وله أن يستردها. أو العكس، ظن أنه ليس أهلا فبان أهلا. عجيب هذه المسألة، يعطي زكاته لشخص ماذا؟ يظنه ليس أهلا، ثم يتضح بعد ذلك أنه أهل لها، يقول أيضا ليس لك أو لا تجزئك يا أيها الدافع. كيف يمكن أن نتصور هذه المسألة؟ يمكن نتصورها بأن نقول إنه شك هل هو من أهلها أو ليس من أهلها، وغلب على ظنه أنه ليس من أهلها، لكن لسبب أو لآخر أعطاه، استحى مثلا ولا لأي سبب من الأسباب أعطاه إياه، والغالب على ظنه أنه ماذا؟ ليس من أهلها، لكن بعد قليل سأل وبحث ووجد أنه ماذا؟ من أهلها. ماذا نقول؟ ها؟ نقولون لا تجزئ، أولا لأن هذا أقرب للمتلاعب، هو أقرب ليش؟ للمتلاعب منه لمؤدي الزكاة. كيف يغلب على ظنك أنه ليس أهلا لها ثم تعطيه؟ قال: وأيضا أن مثل هذا الغالب أن نيته لم تكن مستجمعة أثناء إيش؟ إعطائه لها، فلأجل هذا يقولون إنه لا تجزئه، باستثناء مسألة واحدة وهي إذا أعطى غنيا ظنه فقيرا، رأى شخصا ظنه فقيرا فأعطاه زكاته، اتضح بعد ذلك ماذا؟ أنه غني. وهذه تقع كثيرا، هذه تقع كثيرا، يعني كم من الناس يحتال على الأغنياء، يقول أعطني وأنا محتاج وكذا، ثم يتضح بعد ذلك أنه ماذا؟ أنه غني. فهذا الذي دفع زكاته إليه وهو يظنه فقيرا، هل يلزمه أن يدفع مكانها زكاة أخرى؟ الجواب لا، نقول لا. قالوا لأن التحقق من مثل هذا الأمر مما يعسر كثيرا، تحقق 100% أن هذا الشخص يعني فقير ومحتاج، في الغالب أن الإنسان يعمل بغلبة ظنه في مثل هذا، لا سيما وأن التحايل في هذا الباب كثير. فرفقا بالناس قالوا إنه ماذا تجزئه ولا يلزم بأن يدفع مكانها، لا سيما وأن الدليل قد دل على ذلك. قالوا أخرج البخاري رحمه الله وغيره حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد بصحة هذه الزكاة، وذلك في حديث تصدق الليلة تصدق البارحة على غني، رجل خرج من بيته وقال لا أتصدقن اليوم بصدقة، فوضعها في يد غني، أصبح الناس يقولون تصدق البارحة على غني. المهم أنه في آخر الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل قيل له أما صدقتك فقبلت، ثم قال وأما الغني فلعله يتذكر فيتصدق، لعله يتذكر فيتصدق. الشاهد أن الحديث فيه ماذا؟ التنصيص على قبول ما دفع، قبول ما دفع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. حسنت. ختم المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة بالكلام عن صدقة التطوع، وهي ما يقابل الصدقة الواجبة التي هي الزكاة. قال رحمه الله وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. لا شك الصدقة شأنها في الشريعة عظيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصدقات بأنها تطفئ غضب الرب، وأخبر عنها أنها تطفئ الخطيئة، ولا شك أن كل مسلم حريص على أن يبتعد عن غضب الله تبارك وتعالى، وعلى أن يتخذ الأسباب التي تكفر سيئاته، والصدقات من هذا الباب، والأدلة على هذا كثيرة. إذن صدقة التطوع سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. لكن المؤلف رحمه الله بين الموضع الذي تكون فيه هذه الصدقة سنة مؤكدة، وهو أن يكون تصدقه بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. يقول إذا كان عندك شيء فاضل وعليه، فصدقة الإنسان التي تضر بمن يعول نص الفقهاء رحمهم الله على أنها لا تجوز، لا يجوز للإنسان ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وخير الصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عن ظهر غنى كما في الصحيحين. لذلك عند أبي داود وغيره أن رجلا قال يا رسول الله عندي دينار، فقال أنفقه على نفسك، فقال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. فلا شك أن المقدم هو ماذا؟ هذه النفقة الواجبة عليه. كذلك ينبغي أن يلاحظها هنا أن أداء الدين مقدم على صدقة التطوع. ويا لله العجب من شخص عليه دين ويتصدق تطوعا، كان الأولى أن يدفع ماذا؟ أن يدفع هذا الدين. فإذا كان هذا المال الذي تتصدق به يمكن أن تؤدي به دينك أو بعضه فلا شك أن هذا هو الأولى بك. قال رحمه الله: وصدقة التطوع، يعني في كل وقت، بالفاضل عن كفاية وكفاية من يمونه، سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن فاضل وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. المؤلف رحمه الله يبين لنا بعض الاعتبارات التي تكون بها الصدقة أفضل. ذكر رحمه الله ثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول قال في رمضان وزمن فاضل، طبعا رمضان زمن فاضل، لكن خصه لأنه جاءت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه بجبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وأي زمن فاضل كذلك، مثال هذا عشر ذي الحجة، فإنها زمن فاضل والعمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح في غيرها، والصدقة عمل صالح. الاعتبار الثاني قال مكان فاضل، مثال ذلك مكة، مكان فاضل، ينص الفقهاء على أن الصدقة في مكة أفضل، ولا أعلم دليلا خاصا على هذا، لكن هذا يعني تشعر به جملة الأدلة. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله عند قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، قالوا من بركته أن العمل الصالح فيه أفضل من غيره. فالأقرب الله أعلم في هذه المسألة أن مكة العمل الصالح فيها أفضل كيفا لا كما، أفضل كيفا لا كما، لا نستطيع أن نقول إن كل عمل صالح فيها باستثناء الصلاة في المسجد الحرام أنه بمئة ألف أو أنه مضاعف، لكن نقول هو في الجملة ماذا؟ أفضل، على ما ينص كثير من أهل العلم. قال رحمه الله: ووقت حاجة، يعني كونه يتصدق بصدقته في وقت حاجة، وأوقات الحاجة مختلفة، فمثال ذلك أن يأتي الشتاء مثلا ونحن ربما نكون على زمن قريب منه، فهناك حاجة للفقراء إلى ما يستدفئون به، أو إذا نزل نسأل الله العافية والسلامة زلزال أو ما شاكل ذلك، أو رياح شديدة أو فيضانات أو ما شاكل ذلك، فلا شك أن الصدقة ها هنا أفضل. قال جل وعلا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فلا شك أن الصدقة في ذلك أولى. يمكن أن نضيف بعض الاعتبارات إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله، فنقول أمرا رابعا، وهو أن الصدقة إذا كانت سرا كانت أفضل، هذا هو الأصل فيها. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فإيش؟ فهو خير لكم. فالأفضل هو أن تكون الصدقة سرا. وحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أيضا اعتبار خامس، وهو الصدقة حال الصحة، الصدقة حال الصحة، لا شك أنها أفضل من الصدقة حال المرض أو قرب الأجل. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. كون الإنسان صحيحا والدنيا حلوة في عينيه ومع ذلك يقدم على إنفاق هذا المال للحبيب إلى قلبه، لا شك أن هذا أفضل في حقه. الاعتبار السادس أن الصدقة على من اشتدت حاجته أفضل. لو قدرنا أن هناك محتاجين ولكن بعضهم أحوج من بعض، فصدقتك على من هو أحوج أفضل، صدقتك على من هو أحوج أفضل، كما قال جل وعلا: أو مسكينا ذا متربة. فكلما كان الفقير أحوج كانت الصدقة له أفضل، هذا هو الأصل. الاعتبار الأخير أن الصدقة بما تحب أفضل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله جل وعلا يقول أيضا: ويطعمون الطعام على حبه. كونك تعمد إلى المال الذي هو أحب إلى قلبك فتتصدق به، لا شك أن هذا أفضل، لا شك أن هذا أفضل من الصدقة بغيره. هذه بعض الاعتبارات في أفضلية الصدقة، هذه بعض الاعتبارات في أفضلية الصدقة. أسأل الله جل وعلا أن يقينا شح أنفسنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا. والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحمد الله، انتهينا من كتاب الزكاة، وكتاب الصيام سبق شرحه بحمد الله. فالأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الحج والعمرة. الله أعلم، السلام عليكم.